المنظومة الأصفهانية للإمام محمد بن المتولي رحمه الله تعالى. الحمد لله فريد الذات وواحد الأفعال والصفات، ثم صلاة الله ذي الجلال على النبي المصطفى والآل. وبعد فاعلم أن عنوه شر لازراق ثم لاصبغاني يوسوى، وأزرق طريقه المصدر به وكل منهما لا ينكر، ولاصبغاني الطريق الثاني وهو الذي نعميه بالبيان. وكل ما خلاف فيه الأزرق ذكرته لما عليه اتفق، وكان من طريق حرز الشاطبي، وحسبي الله الكريم والنبي. باب البسملة والمد والقصر. بسمال بين السورتين وقصر فاصلا وأربعا فيه اعتبر، كذاك في متصل وقيل ست فيه، وفيه ما ثلاث قد نعت. ثم على هذا فقصر المنفصل يأتي عليه كل ما في المتصل، وامنع على الثلاث أربعا وإن مددت أربعا ثلاث لم يبن، وإن ثلاثة مددت المتصل فقصرا وثلثا في المنفصل، وإن مددت أربعا فأربعا كذاك ثنتاني فكن ممن وعى. وعند ست فالوجوه أجمع، فاحفظ لقولي يا أخي ترفع. ثم أجز في لا إله إلا للقاصر الأربع حيث حل، واقرأ بقصر اللين ثم البدل وعين الثلاث فيه حصل. وإن يكبر قاصر المنفصل فليس في عين سوى قصر يلي. هاء الكناية. وانظر كيف في الأنعام أتى بضم حال وصل سامي. باب الهمزتين من كلمة. لا تبدل الثانية من همزين في حالة الفتح بغير مين. أمنتم أخبر وفي الذبح اصطفى، صله وبالكسر ابتدئ بلا خفا، ومد في أئمة فاني القصص وسجدة لكن إذا سهلت خص. باب الهمزتين من كلمتين. حال اتفاق سهل الثواني، والبادل اترك يا أخا العرفان. باب الهمز المفرد. وكل غمز ساكن أبدله مثل خمس أسماء وأفعال تعد، فأما الأسماء فهن الباس ولؤلؤا كأسا ورئيا الراس، وأما الأفعال فكيف اقرأ مع هيئ ونبئ جئت تؤوي قل مع، وإن طرى تحرك وصلا فقف على الأصول مبدلا كما عرف. وفي مؤذن لألا الهمز له كذا النسيء والفؤاد أبدله، وخاسئا ومولئت وفى بأي نشيئة الليل وبالقلف بأي، وبعضهم قد خص بالتحقيق بأيكم فافهمه عن تحقيقي، وامنع له الإبدال في هذا على قصر مع التكبير تتبع الملأ واقرأ بتسهيل رأيت يوسف كذا بها رأيتهم لي فعرفا كذا رآه مستقرا عنده كذا رأته حاسبته بعده كذا رآها بالقصص رأيتهم تعجب ولا تبدلك قل أريتكم تأذن الأعراف سهل ثم في موضيع إبراهيم قل فنقت في وفطم أن معك أنف سهلا كذا كما شديد نحن ويك أن وآف أنت آف أصف أملأ أفاء من همزا أخيرا سهلا ها أنتم فسهلا بلا ألف ومد وقصر إن تسهل بالألف ومدهم نعماع قصر المنفصل وما له إبدال همزه نقل ورم سهلا بوقف الله كما رووا أو بسكون الياء باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها الحق بباب النقل أو آباؤنا فانقله إذ في السورتين سكنا والنقل والتحقيق مرويان في ملء وهو جاء في عمران باب الإظهار والإدغام كحملت أظهر ونون والقلم والقلف في ياسين مع يلهث يؤم وقاصرا إدغامه يلهث ذري وغن مع خلف ولا تكبري ولم يكن إظهار ياسين يرى لمن له كبار أو قد قصرا وفي ألم نخلقكم الإدغام لغير عند قصره يرام باب أحكام النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء وغن بالخلاف في لام وراء واختير في متصل أن تحضرا وذاك إلا منك إلا تنفر وتفعلوه ثم إلا تنصر كذا فإن لم هود أن لن نجعل نجمع أيضا ثم حيث أنزلا ألا سوى عشر بها نون جاء لا أقول لا يقول من جاء وهكذا أن لا إله إلا وتعبد الثاني بمود حلا مع حرف ياسين ولا تشركن لا تشرك ويدخلن غا تعلو على والخلف في أن لا إله إلا أتى في الأنبياء فدر نقلا باب الفتح والإمالة وبين اللفظين قد أرجع التوراة ثم قلل في أحد الوجهين ياسينا ولا إظهار فيهما مع تقليل جلا وباقي الباب بفتح قد تلا لكنها يلهذ لي يقلله منفردا بذلك الوجه له باب الراءات واللامات ويقرأ الراءات واللامات كغير أزرق من الثقات باب ياءات الإضافة ذروني يفتح لا ولي فيها ولا محياي إخوتي وأوزعني كلا باب ياءات الزوائد وكل ما لأزرق أثبت وضم إن تارني واتابعوني أهدكم خاتمة نسأل الله حسنها من أول انشراح أو من الضحى أي من فحدث خلف تكبير النحى للناس هكذا وجاء أول كل سوى براءة بحمد قد كمل ثم الصلاة مع سلام الفري على الشفيع في الورى ذي الكوثر سيدنا محمد وآله وصحبه ومن على منواله.